أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلان في حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، والكلام تسلسلان يقع في عدة امور. الامر الاول هو ذكر الفرق بين أربعة عناوين. العنوان الأول هو عنوان التجري، والعنوان الثاني هو عنوان العاصي، والعنوان الثالث هو عنوان المطيع، والعنوان الرابع هو عنوان الانقياد أو المنقاد. وحاصل الفرق بين هذه العناوين الأربعة أن يقال أن المكلف إذا قطع بأن هذا خمر، مقتضى قطعه بخمرية الخمر وحرمته هو أن لا يشرب الخمر، فلو شرب الخمر وتبين في علم الله الواقعي أن ما شربه أيضا هو خمر، هنا يقال أن هذا المكلف كان عاصيا لأنه لم يمتثل الحكم المقطوع به. الفرض الثاني إذا قطع المكلف بأن هذا خمر، لأن هذا خمر، فشرب الخمر وتبين في علم الله الواقعي أنه ما، هنا لا يقال على المكلف أنه عاصي، يقال عليه أنه متجري. فالعصيان هو أن يقطع بالحرمة ويكون واقعا حرام، بينما التجري أن يقطع بالحرمة ويتبين في الواقع أن ما شربه مباح. فعندنا عنوان تجري وعندنا عنوان عصيان، كما أنه عندنا عنوان إطاعة وعنوان انقياد. كما لو قطع بوجوب الصلاة فصلى وتبين واقعا أنها واجبة، فيقال أن هذا المكلف أطاع الحكم فيسمى بالمطيع. أما لو قطع بوجوب الصلاة وتبين في الواقع أنها ليست واجبة، فيقال هذا منقاد. يقع الكلام في أنه لا إشكال ولا ريب أن العاصي يستحق العقاب لأنه عصى أمر مولاه، وأنه فوت الغرض على المولى وملاك المولى. ولا شك أن المطيع يستحق الثواب لأنه حقق غرض المولى وملاك المولى. إذا ليس الكلام في العاصي كما أنه عليكم السلام ليس الكلام في المطيع، فالعاصي يستحق العقاب لتفويته الغرض، والمطيع يستحق الثواب لإتيانه بالغرض. الكلام فعلا في المتجري والمنقاد، هل أن المتجري يستحق العقاب او لا يستحق العقاب؟ قد يقال أنه لا يستحق العقاب لأنه لم يخالف الواقع ولم يفوت الغرض على المولى، وقد يقال أنه يستحق العقاب والسر في استحقاقه العقاب لأنه لم يعتني بحرمة المولى وهتك حرمة المولى. كذلك الكلام في المنقاد، هل أن المنقاد يستحق الثواب لانقياده؟ قطع بأن هذا حرام ولم يشربه، وإن كان في الواقع تبين أنه حلال شربه، فهو انقاد لما قطع به، يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب. إذن يقع الكلام في جهتين، في جهة الانقياد وجهة التجري. هذا الأمر الأول من البحث. الأمر الثاني أن القطع على نحوين، تارة يكون القطع مصيبا وأخرى يكون القطع غير مصيب، فمن هنا وقع البحث في معنى كون القطع مصيبا أو غير مصيب. فما معنى أن يقال أن هذا القطع مصيب وهذا القطع غير مصيب؟ ذكر السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه معنيين للإصابة، أي إصابة القطع في كون القطع مصيبا. المعنى الأول للإصابة هو أن يكون المقطوع به مطابقا لنفس الأمر والواقع، مطابقا للواقع. فمثلا لو قطع الإنسان بوفاة زيد وتبين في الواقع أنه توفي أيضا، فيقال هذا القطع مصيب لأنه أصاب الواقع. أما لو قطع بوفاة زيد وتبين أنه لم يتوفى، فهنا يقال هذا القطع غير مصيب لأنه لم يصب الواقع ولم يطابق الواقع. فالمعنى الأول لإصابة القطع هو مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع، فإن كان مطابقا للواقع سمي القطع بأنه مصيب وإلا فهو غير مصيب. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الإصابة أن معنى القطع المصيب هو أن ينشأ القاطع عن أسباب عقلائية وعن أسباب مألوفة ومتعارفة، والسر في ذلك أن أسباب القطع أو قل مناشئ حصول القطع عند الإنسان يمكن تصنيفها إلى منشأين. تارة تكون هناك مناشئ عقلائية، هذه المناشئ العقلائية أدت إلى أن يقطع الإنسان بهكذا قطع، فلنفرض أن الإنسان يحمل عالما من الذكاء، قدرة من الذكاء، وقدرة من الحد، وقدرة من تشريف الأمور، فهنا إذا رأى شيء وبمجرد أن دخل عليه شخص من الأشخاص نتيجة أمارات معينة، نتيجة حسه وقوة ذكائه، قال أنا أقطع أن زيدا قد مات. هنا الإنسان إنما قطع بوفاة زيد نتيجة أسباب اتضحت أمامه الرؤيا فقطع بوفاة زيد، إذن قطعه ناشئ من أسباب عقلائية، كأن مثلا رأى مكتب زيد مغلق مثلا، ومن ليس من عادته أن لا يفتح مكتبه في الصباح، كأن مثلا رأى بعض أصدقاء زيد في حالة حزن وارتباك، كأن رأى مثلا أن عائلة زيد ليست في البيت، إذن أين ذهبوا؟ ربما إلى المستشفى. هناك أسباب وقرائن الاحتمالات تراكمت نتيجة هذه القرائن والأسباب العقلائية. قطع بماذا؟ قطع بوفاة زيدين. نظيم نحن الطلبة، مجرد أن يأتي ميلاد من مواليد الأئمة عليهم السلام، أجد هذا الشخص قبل المولد بيومين في جزرخان عند من يبيع قطع قماش العمامة مثلا، فأراه عند ذاك الشخص، أراه مثلا يريد أن يستعير كاميرا التصوير، فأقطع بأنه يريد ماذا؟ يريد أن يتعلم بعد. إذا قطعي نشأ من أسباب معقولة وعقلائية، وأخرى يكون القطع ليس ناشئا من أسباب عقلائية وإنما من أهواء وحالات نفسانية وعاطفية. دائما أقطع، دائما أقطع، وإن لم يكن هناك منشأ عقلائي للقطع ولا يوجد أي سبب وأي مبرر عقلائي هذا لهذا القطع. إذا أسباب القطع ومناشئ القطع تارة تكون أسبابا عقلائية وأخرى تكون أسباب غير عقلائية. فإذا كان القطع ناشئا من أسباب ومن موضوعات ومناشئ ومبررات عقلائية قيل هذا القطع مصيب، وإن لم يكن هذا القطع ناشئا من أسباب عقلائية قيل القطع ليس مصيبا. إذن المعنى الثاني لإصابة القطع أن يكون ناشئا عن طريق أسباب عقلائية، فهنا معنيان للقطع. المعنى الأول ليس معنيان للقطع، معنيان لإصابة القطع لمعنى الإصابة. المعنى الأول أن معنى إصابة القطع مطابقته للواقع، والمعنى الثاني عدم مطابقته، ليس عدم مطابقته، والمعنى الثاني أن يكون ناشيا من أسباب عقلائية. فهنا قد يجتمعان وقد يفترق أحدهما عن الآخر. أما مورد اجتماعهما فيما لو قطعت نتيجة أسباب عقلائية جمعتها فقطعت بأن زيدا يتعلم هذه الليلة، وفعلا وواقعا ماذا؟ رأيته متعلم. فالإصابة بالمعنى الأول تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت، وهو أنه طابق القطع الواقع وأيضا كان ناشئا من أسباب عقلائية. فهنا تحققت الإصابة بكلا معنيها في هذا المثال، كما يقول السيد في المثال الآخر: من قطع بوفاة زيد نتيجة أسباب عقلائية وتبين في الواقع أنه مات، هنا تحقق القطع إصابة القطع بالمعنى الأول والمعنى. وقد ينفك أحد المعنيين عن الآخر، كما لو قطعت نتيجة أسباب عقلائية، نتيجة أنه استعار الكاميرا في التصوير، ونتيجة أنه اشترى قطعة قماش، فقطعت بأنه يتعمل، وجاء المولد وانتهى المولد ولم أره متعمما. فهنا القطع بالمعنى الأول تحقق أو لم يتحقق؟ إصابة القطع لم تتحقق لأنه لم يتعمم، فلم يطابق القطع ماذا؟ الواقع. ولكنني إنما قطع نتيجة أسباب عقلائية. فلما وجدته قلت له: كيف لم تتعمم ورأيتك استعرت كذا؟ قال لي: صديق، استعرت واشتريت القماش لصديقي مثلا وليس لي. إذا يمكن تخلف أحد المعنيين عن الآخر، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن القطع على قسمين: عندنا قطع يسمى بالقطع الذاتي، وعندنا قطع يسمى بالقطع الموضوعي. والفرق بين القطع الذاتي وبين القطع الموضوعي أن سبب القطع إذا كان ناشئا من أسباب متعارفة عقلائية سمي القطع بأنه قطع موضوعي، وإلا إذا لم يكن القطع ينشأ عن أسباب عقلائية بل عن حالات نفسانية وأهواء سمي بالقطع الذاتي، فهناك قطع موضوعي وهو ما كان منشأه أسباب عقلائية، وقطع ذاتي وهو ما لم يكن منشأه سبب عقلائي. القطع الذاتي هو الذي يمثلونه بقطع القطاع وهو كثير القاطع الذي دائما يقطع دائما يقطع، يقولون هذا قطعه ليس ناتج عن أسباب عقلائية، حالته النفسية يعتمد على أهوائه النفسية، دائما يقطع دائما عن نظير عندما يقال دائما الإنسان يشك فهو كثير الشك، عندنا كثير القطع، هذا هو المسمى بقطع القطاع. يقع البحث فعلا في قطع القطاع، هل قطع القطاع حجة أو ليس بحجة أولا، ثانيا هل يمكن سلب الحجية عن القطاع أم لا؟ فقطع القطاع المعبر عنه باليقين، فقطع القطاع الذي يكون موردا من موارد اليقين الذاتي أو القطع الذاتي، يقع الكلام فيه في نقطتين، هل قطعه حجة؟ طب القطع الاعتيادي قطعا ماذا؟ حجة، وأيضا لا يصح سلب الحجية عنه كما تقدم في البحوث القادمة السابقة. الكلام فعلا في من كان قطعه من غير أسباب عقلائية معتدا بها، هل قطعه حجة؟ فإذا قلنا أن قطعه حجة يقع الكلام، هل يصح سلب الحجية عنه أم لا؟ مجموع هذه النقاط نقول يقع البحث في موردين، يقع البحث في المتجري وأنه يعاقب أو لا يعاقب، ثم يقع البحث في قطع القطاع وأن قطع القطاع قطعه حجة أو ليس بحجة، ومعنى حجيته وعدم حجيته التنجيز والتعديل. قال حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، فهنا موردان في البحث، إذن المورد الأول في التجري والمورد الثاني في قطع القطاع. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا، وبعبارتنا مطابقة القطع للواقع، والآخر إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه أي القاطع مبررات ومناشئ موضوعية لهذا القاطع، ومن هنا سمي بالقطع الموضوعي، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. وقد يتحقق المعنى الأول وهو المطابقة من الإصابة دون الثاني، نظير ماذا؟ قد يتحقق القاطع، لأننا قلنا قد يتحقق القطع، قد تتحقق الإصابة بالمعنى الثاني دون المعنى الأول، كما في من قطع به أن الرجل سوف يتعنن هذه الليلة، وقد يتحقق المعنى الأول دون المعنى الثاني، نظير ماذا؟ فرضوا مثلا القطعة المعدنية، إذا أردت أن أرميها إلى الأعلى أقول أقطع بأن الذي سوف يظهر هو الصورة وليست الكتابة، ففعلا وقعت القطعة المعدنية على الأرض وظهرت الصورة، الصورة هي التي ظهرت وليس وجه الكتابة، هنا يقال تحققت الإصابة بالمعنى الأول ولم تتحقق بالمعنى. لماذا لم تتحقق بالمعنى الثاني؟ لأنه لا يوجد أسباب عقلائية أدت إلى القطع بأن ما سوف يخرج على الأرض والواقع هو الصورة وليس الكتابة. ولهذا السيد الصادق ما أريد أن أدخل، بس هذه نكتة لطيفة أذكرها لكي تترتب عليها ثمار كثيرة في نظري قديسة الله، فقط أشير إليها إشارة ما عرفت أن أخرج عن هذا. يقول كل قطع لابد أن يلحظ فيه جهتان، الجهة الأولى أن يلحظ متعلق القطع من حيث إصابته للواقع وعدم إصابته للواقع، والجهة الثانية درجة التصديق بالقطع، درجة التصديق بالقطع. لابد أن يفرق بين هذين الأمرين. فمثلا هذا المثال الذي أوردناه في القطعة المعدنية، هنا نقول أنه صحيح، قطعه صحيح من حيث المطابقة، من حيث المطابقة أنه قال أنا أقطع بأن الذي سوف يخرج من هذه الصورة المعدنية ويظهر منها هو جهة الصورة وليس جهة الكتابة، من حيث المطابقة كان قطعه صحيحا ومصيبا، ولكن السيد يقول له أن يحاكم لأنه لماذا تقطع، لأن غاية ما تقول أنه درجة تصديقك لم يكن 100%. نظير إذا جاء إنسان وثاني وثالث ورابع مثلا وأخبر بوفاة زيد من الناس، على كل حال أربعة أشخاص لا يشكل نسبة 100%، درجة التصديق بنسبة كم الآن؟ 80%. 80% لا تؤدي إلى القطع، ما يؤدي إلى القطع درجة ماذا؟ 100%. هذه النقطة أيضا ذكرها السيد، ما يؤدي إلى القطع هو أن تكون درجة التصديق بلغت نسبة 100%. فلو جاء شيخ محمد وفلان وفلان قالوا فلان مات، هذا لا يستوجب القطع لأن درجة التصديق ماذا؟ ظنية. فلو قطع لأنه مات وتبين في الواقع أنه قد مات، فمن حيث الجهة الأولى لا تحاكم لأن قطعك أصاب الواقع، ولكن تحاكم من الجهة الثانية وهي أي جهة؟ وهي أنه لماذا تقطع وأن لم يكن عندك من درجات التصديق إلا بنسبة 80%. فهو لا يكون ملوما من الجهة الأولى، ملاما من الجهة الأولى، يكون ملاما من الجهة الثانية. كل قطع لا بد أن يخضع إلى القطع من حيث إصابة الواقع ومن حيث درجة التصديق. لا، ذاك بمعنى الاطمئنان، والاطمئنان غير القطع. يقول انا اطمئن، الشيع يفيد الاطمئنان والاطمئنان، الكلام في موارد القطع وليس الاطمئنان، بل وقد يتحقق المعنى الاول من الاصابة دون الثاني. فلو ان مكلفا قطع بوفاة انسان لاخبار شخص بوفاته، لاحظ إذا درجة التصديق المفروض تكون هنا ظنية أو قطعية، لإخبار شخص وإخبار الشخص لا يتعدى مرحلة الظن، وكان ميتا حقا، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، يعني درجة التصديق ظنية. إذن هذه النقطة التي ذكرتها استنبطوها من هنا، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول وهو أنه تبين واقعا أنه قد مات، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخبار، نسبة الصدق في مجموع أخباري كانت نسبة 70%، فلماذا قطعت أيها الإنسان بنسبة 100%؟ ونفس المعنيين. إذن هنا يريد أن يقول السيد أن قطعه هذا نتج من أسباب صحيحة عقلائية أم لا؟ غير عقلائية، لأن منشأ القطع ما كانت درجة التصديق بلغت إلى حد النسبة 100%، والآن المفروض نتيجة إخبار هذا الشخص لم تبلغ إلا 70%. إذن هو نقول قطعه لم يكن عن طريق منشأ عقلائي، وإن كان قطعه مصيبا لل فهو يحاكم من الجهة الثانية وهي جهة درجة التصديق. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى، درجات التصديق الأخرى، لأن التصديق على درجات. أول درجة من درجات التصديق اليقين، ثاني درجة الظن. لهذا تقدم هناك أقسام التصديق أو درجات التصديق في منطق الشيخ المظفر، قال يقين ثم ظن ثم وهم ثم شك أو شك ثم وهم. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى كالظن مثلا، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى لعدم المطابقة، هو ظن بالوفاة لكنه كان واقعا حي، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني لأنه إخبار الشخص كان بدرجة 70%، ولهذا ظن ولم يقطع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، لأن 50% لا تورث الظن، تورث الشك. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، يعني اليقين الموضوعي بمعنى أن يكون منشأه عن طريق أسباب عقلائية، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي، وهو ما كان منشأه غير عقلائي. وانحراف التصديق الذاتي، طبعا احيانا الانسان يعتمد على قليل موارد غير عقلائيه، واحيانا الانسان يبالغ في الاعتماد على مناشئ غير عقلائيه، وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجه التي تفترضها المبررات الموضوعيه العقلائيه له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئيه مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا. يعني هناك من الناس من يقطع نتيجة أسباب غير عقلائية قليلة جدا، وبعضهم لا يبالغ، دائما يقطع ودائما يعتمد على أسباب غير عقلائية. يعني مجرد أحيانا إنسان يأتي إليه زرارة مثلا، خب زرارة يشكل نسبة كم؟ نسبة 90%، 99%، فيقول أنا أقطع لأن زرارة هو الذي أخبرني. هنا على كل حال، وإن كان هذا القاطع ليس في محله من ناحية درجة التصديق، لأن خبر زرارة لا يتعدى كونه خبرا ظنيا، ولكن على كل حال هذا يقطع عن طريق زرارة. أما إذا جاء إليه مسيلمة الكذاب وقال المسيلمة الكذاب له فلان قد مرحل، إذا أنا أقطع، درجة الانحراف ماذا؟ تفترق قطعه الحاصل نتيجة إخبار زرارة قطعا يغاير قطعه نتيجة إخبار مسيلمة الكذاب. وبعض مراتب يعتبر شذوذا، مجرد أن قال له مسيلمة الكذاب فلان قد ما قال أنا أقطع لأن مسيلمة أخبرني، قال الشذوذ أساسا. ومنه قطع القطع، يعني ومن ذلك التصديق الذاتي الشاد موارد قطع القطاع، وهو الذي دائما يقطع ويعتمد على مبررات ليس لها احيانا ولا رفيق الغراب من العقلائية. فالقطاع انسان يحصل له قطع ذاتي. ما معنى يحصل له قطع ذاتي؟ يعني غير عقلائي اسبابه. وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنددية والمعسرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. الكلام في المورد الأول، ومن خلاله أيضا نشرع في المورد الثاني، لأننا قلنا أن الكلام ينحل إلى تطبيقين. قولوا هذا الكلام كأنه وقع كبرى الآن، السيد يريد أن يؤسس كبرى، بناء على هذه الكبرى نريد أن نأتي بتطبيقات لهذه الكبرى وأن هل هي تصح أن تكون تطبيقا أم لا. التطبيق الأول هو قطع القطاع، والتطبيق الثاني هو المتجري. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: هل أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يقول: علينا أن نرجع إلى حدود موضوع حق الطاعة. ما هو موضوع حق الطاعة؟ هل أن موضوع حق الطاعة وجوب حق الطاعة وحكم العقل بوجوب الامتثال موضوعه التكليف المطابق للواقع، أم موضوعه التكليف المنكشف وإن لم يكن مطابقا للواقع؟ فإذا قلنا في الأول المتجري لا يستحق العقاب، لماذا؟ لوضوح أن المتجري إنما خالف أمرا ظاهرا ولم يكن مخالفا لما هو ثابت في الواقع. قطع بأن هذا خمر فشربه وتبين في الواقع أنه ماء، إذا لم يخالف الواقع لأن ما في الواقع ماء، لم يشرب إلا الماء والماء مباح. أما إذا قلنا كما يقول السيد أن موضوع حق الطاعة القطع بما هو قطع، هذا هو موضوع حق الطاعة بغض النظر كان مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، لا يهم. قطعت يا شيخ بأن هذا خمر تنجدت الحرمة في حقك، فلو شربت هذا السائل وكان ما شربته ما تستحق عقاب، لأن الموضوع يدور، لأن الحكم يدور مدار موضوعي، وموضوع حق الطاعة القطع بما هو قطع وليس مقيد بفرض إصابته للواقع، ولهذا يستحق المتجري العقاب لأنه خالف القطع. كذلك المنقاد يستحق الثواب لأنه طبق ما قطع به وإن لم يكن مصيبا للواقع. قطع القطاع كذلك، قطع القطاع يكون حجة. لماذا يكون حجة؟ لأنه ما هو موضوع المنجدية والمعدلية، يعني ما هو موضوع الحجية؟ هو القطع، وليس القطع الذي كان مطابقا للواقع او القطع الذي حصل من اسباب عقلائية، القطع بما هو قطعا، هذا هو حكم العقل. حكم العقل بمنجدية شيء او معذرية شيء حصول القطع متى ما قطع الانسان. ولهذا اتفق الاعلام على أن قطع القطاع منجد، فلو قطع القطاع بأن هذا خمر فتنجد الحرمة بالنسبة إليه، فلو خالفه استحق العقاب. لماذا؟ لأن موضوع وجوب حق الطاعة القطع بما هو قطع، سواء كان مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، سواء كان ناشئا من أسباب عقلائية أو أسباب غير، هذا ليس مأخوذا في موضوع حق الطاعة ووجوب الامتثال وتنجد التكليف. إذا موضوع تنجد التكليف بمعنى متى يتنجد التكليف؟ يتنجد التكليف بتحقق موضوعه، وما هو موضوعه؟ حصول القطع. والمفروض ان القطع من قطع القطع متحقق او غير متحقق؟ يقطع القطع. فاذا قلت لا هو يقطع من اسباب غير عقلائية، نقول ليس موضوع التنجز حصول القطع من اسباب عقلائية، موضوعه القطع بما هو قطع. فلا نشترط الاصابة بالمعنى الاول وهو مطابقته للواقع، ولا الإصابة بالمعنى الثاني وهو حصوله من أسباب عقلائية، لأنه لا فرق شيخنا. فإن القطع كما يتحرك الإنسان إذا كان من خلال قطع موضوعي، كذلك يتحرك إذا كان من خلال قطع ذاتي. فكما يستحيل أن تقول، فكما يستحيل سلب المحركية عن القطع الموضوعي الذي نشأ من أسباب عقلائية، كذلك يستحيل سلب المحركية عن القطع الذاتي الذي لم ينشأ عن أسباب عقلائية. شيئان الوزان واحد. فإذا قطعت يا شيء بأن فلان قد مات، لا يقال هذا القطع لا يحركك، بمعنى أنك تذهب إلى المقبرة وما شابه ذلك. فالقطع قطع سواء نشأ عن أسباب عقلائية أو لم ينشأ عن أسباب عقلائية، كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. هذا هو كلام الأعلام، خلافا لما قيل عن بعضهم أن قطع القطاع ليس بحجة، فهو شأنه شأن كثير الشك، كما ورد كثير الشك لا يعتني بشكه، قالوا قطع القطاع لا يعتني بقطعه. نعم، نقول لا دليل على ذلك. مقتضى القاعدة استحالة سلب المنجزية عن القاطع. فلا فرق بين القطع الذي كان مطابقا للواقع او لم يطابق الواقع، ولا فرق بين القطع الذي حصل من سبب عقلائي او سبب غير عقلائي. هذا الكلام في الموردين. نعم، هناك تفصيل ان قطع القطاع منجز لكنه غير معد. ياتي هذا التفصيل. قال: الإصابة وعدم الإصابة ليست دخيلة في موضوع المنجزية والمعدلية، ما له الموضوع كحصول القاطع. ولذلك قال: وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وبما هي معبر عن المنجزية والمعدلية، ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. يعني ليس إصابة القطع بالمعنى الأول والمعنى الثاني دخيل في موضوع منجزية ومعذرية القاطع. أما المعنى الأول فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقه، يعني ما له موضوع وما هو حكم العقل، ما هو موضوع حكم العقل بوجوب حق الطاعة هو القطع بالتكليف، سواء كان مصيبا أو لم يكن مصيبا. كما أن القطع بعدمه أي بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق، يعني إثبات المعدرية. إذن الحكم العقل بوجوب حق الطاعة وبالتنجيز والتعبير موضوعه هو قطع بالتكليف وعدم القطع. قطع بالتكليف تنزل التكليف، لم يقطع بالتكليف لم يتنزل التكليف، ولم يقل الشارع لا القطع بالتكليف المصيب، هذا لا دليل عليه، وحكم العقل قد يقال بخلافه. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العافي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد، وهو أن العاصي استحق أن العاصي استحق العقاب نتيجة أنه مشى على خلاف قطعه، كذلك المتجر مشى على خلاف قطعه. لكن قد يقال بوجود فرق بينهم، أن العاصي إنما استحق العقاب لأنه فوت غرض المولى. المولى ماذا كان يقول لك واقعا؟ يقول لك الخمر حرام شربه، يعني المفسدة قائمة في شرب الخمر، فأنا قطعت بأن هذا خمر وفي الواقع هو خمر فشربته. هنا فوت غرض المولى أو لم أفوت غرض المولى؟ فوت غرض المولى، فلهذا استحق العقاب. بينما المتجري قطع الخمر وشرب الخمر، وإن كان في الواقع ما شربه هو الماء، هنا يقال فوت غرض المولى الواقع أم لا؟ فلم يفوت غرض المولى. فإذا قلنا أن مناط استحقاق العقوبة هو تفويت الغرض وعدم استحقاق العقوبة عدم تفويت الغرض، المتجري يستحق العقاب المفروض أو لا يستحق العقاب؟ لا يستحق، فقد يقال بوجود فارق. أما إذا قلنا أن مناط استحقاق العقوبة عدم حرمة المولى وهتك حق المولى، هنا يكون سيئا. فكما أن العاصي تجرأ على مولاه وهتك حرمة مولاه، كذلك المتجري هتك حرمة المولى. لا، يعني احدهما يقول للاخر، بمعنى انه اذا مشى على خلاف قطعه فهذا معنى انه لم يعتني بحرمة المولى، واذا مشى على وفق قطعه فقد احترم حرمة المولى. اذا اريد ان اقرر في اذهانكم ان البحث لا بد اننا نوقعه في مطلب في غاية الاهمية، وحاصل هذا البحث ما هو موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب. لابد أن نحرر هذه القضية لتتضح مسالب البحث. لابد أن نقول أن العقل متى يحكم أن هذا يستحق العقاب وهذا لا يستحق العقاب. إذا قلنا أن موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب هو تفويت الغرض وعدم تفويت الغرض، يقال المتجري ماذا؟ لا يستحق العقاب لأنه لم يفوت أي غرض على المولى. أما إذا قلنا أن موضوع استحقاق العقاب فقط وفقط ماذا؟ هو انتهاك حرمة المولى وعدم انتهاك حرمة، فالمتجري هتك حرمة المولى، وكأن المولى جالس في بستان يفتك حرمته. هذا تعليل بعض الأعلام، فهو يقول أنه شنو ما يفتك حرمة، من يستطيع أن يفتك حرمة المولى؟ مولى العرفي يقال هناك من هتك حرمته بخلاف المولى الحقيقي، بل ادعى الوجدان أعظم من ذلك، قال فلنفرض أن هناك مولى عرفي يمتلك 100 كيلومتر أو يمتلك دولة، يمتلك ممكن اعتباريا حاكم من الحكام مثلا، يمتلك دولة كلها بساتين رمان، جاء إنسان وقطع ورقة، هل يقال الآن هتكت حرمة المولى؟ بس أخذ ورقة من مليار ورق، من مليار شجرة، وكل شجرة فيها آلاف الأوراق، يقال عرفا هتكت حرمته، هتكت حرمته لما يجي لطاروق على كل هذا هتكت حرمته. أما واحد جبت أخذ ورقة من أوراق الشجر الذي هو مليارات الشجر يملكها، عرفا يقال هتكت حرمته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يملك، والملك الحقيقي يملك الإنسان بما يملكه الإنسان، بما بما في الأرض من كل شيء كله راجع إليه. في إنسان بس يقول أنا أقطع خمر وأشربه وفي الوقت شنو؟ المولى ما زال على حرمته وعلى تقديره وعلى قدسيته التي لا ينالها العقل أساسا. شنو أنتم تقولون هذه حرمة المولى؟ على كل حال كلام وجداني وجداني عرفاني ما شابه ذلك، يعني ليس للعقل مسرح في إدراك هذه الحقائق. ولهذا بعض الأعلام وهو فعلا صحيح في نظري أنه يقول أساسا لا مسرح للعقل أن يحدد ما هو موضوع استحقاق العقوبة، فلهذا نحن ننكر البراءة العقلية. نحن لا ننكر البراءة العقلية نتيجة أن حكم العقلي بوجوب الطاعة يشمل حتى الاحتمال ومنجدية الاحتمال كما يقول بها السيد الصادق. لا، ليس بهذا. نحن نتأنل في البراءة العقلية لأننا لا نستطيع أن نجزم أن موضوع استحقاق العقاب وعدم العقاب هو البيان ولا بيان. من أين لكم هذا الدليل؟ قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنهم جعلوا أن المولى يعاقب إذا قام البيان، لا يعاقب إذا لم يقم. ما هو الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن العقل يحكم بأن موضوع استحقاق العقوبة هو البيان وعدم استحقاق العقوبة هو لا؟ ما الدليل على ذلك؟ هم نرجع على الوجدانيات، يقولون هما أساسا العقل لا حكم ولا مسرح له في إدراك مناط استحقاق العقوبة وعدم استحقاق لعل ميزان الله سبحانه وتعالى في استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة شيء وما يدركه العقل شيء آخر. المناط عنده هو ميزانه، قد يكون شيئا يغاير ما توصلنا إليه، وقد يكون يتوصل إلى شيء أيضا يوافقه العقل، نقول يكون على خلاف العقل. فبالتالي أريد أن أقول على كل حال أفتح البوابة لكم، هو البحث يقع في ما هو مناط استحقاق موضوع استحقاق العقوبة، ما هو بحث يأتي إن شاء الله وهو سيان في عدة مباحث من الأصول. نعم. نعم، بعضهم يقول على كل حال يعني هوتك الشرمات نعم، بعضهم يقول لا، على كل حال يمكن تصوير هتك الكرامة، ليس هتك الكرامة وهتك حرمة المولى بمعنى أنه تزلزل عرشه. على كل حال عندما أمرك والعقل حكم به بوجوب طاعته يقال عرفا عقلا وعرفا، إذا لم تسمع الكلام فأنت لم تقدر شأنا لهذا، يعني عدم تقدير شأنه. قلت لك والأمر يعود إلى وجدانيات وإلى عرفانيات. لا مو سهل صعب شيء. يعني على أساس أنه صار من المسحة بالي لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد، ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يخضع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع، ويستحيل سلب الحجية أو الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قطع. هذا قطع القطاع، لو جاء المولى وقال هكذا، قال المولى القطع غير المصيب ليس بحجة، ووصل هذا الخبر إلى قطع القطاع، قطع القطاع سوف يكون هذا القطع يقول القطع غير المصيب، لا أنا قطع مصيب، فهذا الخطاب ليس جدي، يكون خطابا هزليا، لأن كل قطاع يعتقد أن قطعه مصيب وصحيح، لأن مثل هذا الرد يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع تأثير، يعني لا ينبعث القاطع عنه ولا يحرك القاطع، لأن القاطع يرى نفسه ماذا مصيبا وإلا لم يكن قاطعا. فالمولى مليون ألف عباد يصدق ما راح أحد يستجيب له. وكما يستحق المتجر العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد، وهو أنهما معا أديا حق المولى وحرمة المولى. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا. فعلا كمن قطع بوجوب الصلاة وأدى الصلاة وتبين في الواقع أنها ليس واجبة، تركا كما قطع بحرمة هذا الشيء وتركه وتبين في الواقع أنه ليس بحرام، رعاية لطلب المولى واحتراما لحق المولى ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. وأما المعنى الثاني للإصابة فكذلك أيضا، يعني ما معنى كذلك أيضا؟ يعني ليست مشروطة في موضوع حكم العاقل بوجوب الطاعة، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي الذي ينشأ عن أسباب غير عقلائية بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء. فيستحيل أنه في اليقين الموضوعي الذي ينشأ عن أسباب عقلائية أن يأتي المولى ويقول لا تتحرك، كذلك في القطع الذاتي يستحيل سلب المحركية عنه، فهم على وزان واحد، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم لا، لأن قطع القطاع إذا دائما يقطع بأن المولى يحرم هذا الشيء، إنما يتحرك مالا من باب الإتيان بحق المولى، فيستحيل سلب المحركية عن. وقد يقال بالتفصيل في قطع القطاع بين المنجدية والمعدرية، فيقال أن قطع القطاع منجد لكنه غير معذر، بمعنى منجد لكنه غير معذر، بمعنى إذا قطع القطاع بحرمة هذا الشيء، فالحرمة هنا تتنجد أو لا تتنجد؟ تتنجد بمقتضى قطعه، موضوع المنجدية هو القاطع، تتنجد هنا الحرمة. فلو شرب هذا السائل المقطوع خمرية ماذا؟ استحق العقاب. أما لو قطع القطاع بإباحة هذا الخمر، عفوا بإباحة هذا السائل، قال هذا السائل حلال شربه وتبين في الواقع أنه حرام، المفروض في الإنسان الاعتيادي الذي يقطع من أسباب العقلائية يكون معذور أو لا يكون معذور؟ يكون معذورا إذا قطعت بأن هذا ما وتبين خم، أكون معذورا. يقول في قطع القطع لا يكون معذورا. ما هو وجه التفصيل؟ قال وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منتجا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين اعتيان. والحمد لله رب العالمين.